فقد شابه أباه آدم، ومن تمادى في المعاصي فإنه يكون متبعا لعدوه. نعم. قال أبو سعيد فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم فقال يا نبي مكلما، وقال الله كلم، يعني أن الله كلمه، كلمه بدون واسطة، هذا ظاهر أن الله جل وعلا لما خلقه علمه أسماء كل شيء، وقال اذهب إلى الملائكة سلم عليهم واستمع ما يقولون لك فهي تحيتك وتحية أبنائك، ثم قال له اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما من أي مكان من الجنة فهي مباحة لكم إلا شجرة بعينها، عين له شجرة بعينها، قال هذه لا تقربها لا تكون ناظرها، فلم يزل به الشيطان يقسم له ويأمره حتى أكل منها، فلما أكل منها بدت لهما سوآتهما، وكان قبل ذلك على سوآتهما نور لا ترى، فلما أكل من هذه الشجرة التي هي معصية انكشفت عورتهما، فطفق يأخذ من ورق الشجرة ويلزق على عورته هو زوجه، فهذه من آثار المعاصي أنها آثارها وشؤمها قريب جدا، وكل ذلك بتقدير الله جل وعلا، ولكن آدم عليه السلام اعترف بذنبه وأقر بإساءته واستغفر وطلب من ربه جل وعلا توبة فتاب الله عليه، وأما الشيطان ففرح بهذا وباء بخسران بالخسران واللعنة والطرد والإبعاد، ولا بد أن يأتي من بني آدم من يشابه الشيطان ويكون تبعا له، ومن يشابه أباه ويتبعه ولا يسلم أحد من الذنب أبدا، ولكن من رحمة الله جل وعلا أنه يقبل التوبة ويفرح بتوبة التائب. نعم. وقال الله جل وعلا من الشيء إن أردنا أن نقول له كفر يكون، وقال كان نقول بخلق الرحيم، وقال يقول موسى في مكان العز فكان أولى لا يغفر لي القول ولن يغفر له قولا ما كفر، يعني وجه ذلك أن الكلام صفة كمال، فالذي لا يتكلم ولا يرجع ولا يجيب المكلم ناقص، فلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، يعني أنه لا يجيب ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، فدل على أن الإله الحق يجب أن يكون متكلما ومجيبا لمن يسأله، ويملك الضر لمن يكفر به ويملك النفع لمن يؤمن به، وإن لم يكن كذلك فلا يستحق العبادة. نعم. وقال من جسد له قوام لم يرون ما يكرمهم ولا يهدي سبيلا ترفع كان ظالمين، قال ابو سعيد في كل ما ذكرنا تحليل كلام الله وتثبيته نصا بلا تقويم، فيما عاد الله من عند بعزه عن قوم الكلام بيان بيته ان الله عز وجل غير عاقل وانه متكلم وقائد انه لم يكن يعيد العزه بشيء هو موجود به، وقال ابراهيم بل فعله كبيرهم هذا فاسالهم ان كانوا يظلمون الايه الى قوله افلا تعلمون، فلم يعد ابراهيم اصنامهم وعائلتهم التي يهدون بالعزه بالكلام الا وان الهه متكلم ظالم، فيما ذكرت في ذلك بيان بين لمنافق كتاب الله وصدق بما انزل الله، وقال الله عز وجل لو كان البحث بزياده كلمات ربي لفت البحث وكان كثره كلمات ربي ولو جئنا به بدلا، وقال ولو ان ركبت من شجره مقلاه والبحر يمده من بعده سبعه اقبل ما بدل كلمات الله، وصدق وبدل رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جمع مياه رؤوس المراه والارض وعيونها ووقعت اشجارها كلها لنفذت المياه وانكسر النقلات قبل ان تنفذ كلمه الله، لان المياه والاشجار مخلوقه وكذب الله عليها الملائكه من امتحان قدرها، والله يعز لا يموت ولا ينسى كلامه ولا يزال متكلما بعد الخلق كلام كما لم يزل متكلما قبله، فلا يدرك المخلوق الثاني كلام الخالق فلا يدرك المخلوق الثاني كلام الخالق الباقي الذي لا ولو كان عليك أن يكون الإيمان لك جنبية فإنه كلام مخلوق بصفة الله وأن الله عز وجل لا يتكلم بشيء فقط ولا يتكلم بشيء فقط ولن يتكلم نفيت كل مخلوق من الكلام قبل أن يثبت أنه بعد اجتماع من الكفر إنما الوجود على كلام فهو لله المتكلم من الجن والإنس والملائكة والطير والملائكة كلها كلها وجميع أعمالهم وكتب بمال باب مال بحر واحد من الفروع فكتب كل ذلك ولكن قبل أن ينفذ له بحر واحد ولا أعرف ولا أعرف بحر واحد ولكنه كلام لا مستعان فلا ينفذ ما لا ينفع ويفقه ما يبقى. وهذا تقريب للأفهام، وإلا لو كانت بحور لا عدد لها ولا صاع لها لنفذت قبل أن ينفذ كلام الله لو قدر أنها مداد. فذكر الشيء اللي نعرفه نحن، هو أن الأشجار التي توجد في الأرض كلها لو جعلت أقلام، يعني كل غصن منها قلم أو عدد من الأقلام، والأبحر الموجودة على وجه الأرض تمد بسبعة أبحر مثلها، لا تكسرت الأقلام يعني انسحلت وانتهت ونفذ ماء البحر وكلام الله باق لا ينفد، لأنه كما قال الله جل وعلا حي لا يموت وهو أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، فلا ينفد وإنما ينفد المخلوق، والبحار كلها مخلوقة والأشجار مخلوقة. نعم. فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين فمن بعدهم جلسه كثيره ظواهره بتحديث كلام الله وتنفيذه، وسياتي منها ببعض ما حضر ان شاء الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف نفسه على الناس بالموقف فيقول: الا رجل يعرفني الى قومه فاذا مبشر فلا يعطي ان يبدل غير ما تربيه. كلام في رواية كلام ربي، بل كلام ربي يعني يبلغ القرآن الذي أوحاه الله إليه. قريش منعته من هذا يعني فيما بينهم. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شافه قراءة القرآن عن ذكره ومسألته أقل وأفضل ما هو مسألته، وفضل كلام الناس على سعر كلامك فضل ما جرى قبلك. نعم. فرحين بما أتاهم الله من فضله إلى آخر. ومعنى يرزقون أنهم يأكلون ويشربون ويتمتعون، ولكن هذا شيء لا نعقله ولا نعرفه، فهم أحياء عند الله عند ربهم عند الله جل وعلا. ونهانا أن نقول في الآية الأخرى لمن يقتل في سبيل الله إنه ميت، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون، لا نشعر ما هي هذه الحياة، وهي حياة أكمل من الحياة التي قتلوا بها، يعني من حياة الدنيا، والحياة التي بعدها الكاملة التي بعد البعث هي أكمل وأتم. نعم. قال موسى: إن هذا الذي أمر الله به ولكفر به موسى أن موسى الذي صدر الله رسالته وكلمك وخاطبك نبيا وأتاك التوراة نبيا. نعم قد تقدم. كتب عليه العدل الذي قبل أن يضربني قال يا قريبة قال فبك تدعوني يا موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهدي آدم موسى فهدي آدم موسى فهدي آدم موسى. غلبه به حج آدم موسى يعني غلبه بالحجة. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي آدم موسى فذكر عنك لانه قال وكلمك واتاك الله وخبرك هديا قال نعم قال فانا اخذته من ذكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فذكر عنك. قاله موسى عليه السلام وهو حي يسأل ربه أن يريه آدم فأراه آدم. يجوز أن تكون هذه الرؤية بالمنام وأنه رآه ومنام الرسل وحي ورؤية بالمنام يكلمه ويخاطبه. وقد تكون الروح نفسها مثل ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء في منازلهم التي أنزلهم الله إياها في السماء كل واحد كلمه ورد عليه السلام وهو وعرفه أنه هذا فلان وهذا فلان في صورته حتى قال رأيت يوسف قد أعطي شطر الحسن ورأيت إبراهيم فأشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه إلى آخر. نعم. قال نعم كذا قال كم بينه وبين الرسول يعني مكلم أن الله كلمه بدون واسطة، وإلا كلام الله يرسله للرسل كلهم ولكن بواسطة جبريل عليه السلام. نعم. وعن ابن عباس المبركي الذي في حادث الجميع للعرض النبي صلى الله عليه وسلم خاض الأمر يوم من عندنا وخاض الأمر من نفسه ثم رضع المكتبة بهذا النهار فقال ما نفسي ما نفسي من نفسي هذا منذ خرجت بعد قلت نعم فقال لقد كنت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو أزل هذه الكلمات لو أزل وزنت لو وزنت كلماتك ولم تنقل ولم تسكن سبحانك وبحمدك على خلقي وإمامتي وزنة عرشك وذات الكلمات مداد الكلمات يعني أنها المداد الذي لا يفنى، ولأن كلماته لا تفنى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الله قبل يوم القيامة ويأتي السماء بأيديهم ويقول هل أنت كيف تقول الأرض؟ نعم. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشاهد يقول معنى هذا المستقبل، إنه قال ويقول متى شاء، فهو يتكلم جل وعلا بمشيئته، والكلام صفة فعل وقد يكون صفة ذات بالنظر إلى أنه جل وعلا يتكلم متى شاء. ولهذا يقول العلماء في تعريف الكلام يقولون جنسه قديم، يعني لأنه جل وعلا لم يزل يتكلم، وآحاده تتجدد توجد حيث يشاء، ولهذا يكلم رسله ويكلم ملائكته وسيكلم عباده يوم القيامة ويكلم أهل الجنة، وإذا شاء أن يتكلم تكلم لا يمنعه أحد، تعالى الله وتقدس. نعم. وعن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه من يحبهم الله يوم القيامه من المشركين ولا يكون فيهم من عذاب اليم قال خذ منهم قال وغسلوا قال تعالى ثلاثه خذ منهم قال وغسلوا قال المسبل ومن نام لم ينزل سلعته من حاله ثالث او ثالث المسبل يعني مسبل ثيابه ونزار ولا قميص ولا غيره الإسبال الذي يكون كما هو معروف تحت الكعبين المنان الذي إذا أعطى شيئا من به وصار يعدده ويمتن على الآخر به ويكون هذا شر من العطاء فقول معروف خير من المن الذي يعطى بإنسان ثم يمن عليه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب الإنفاق معناه الرغبة في الشيء يعني يرغب الناس بأنه يحلف أن هذه السلعة شريت بكذا أو أنه أعطي بها كذا فهؤلاء جزاؤهم أن الله لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم على شمالين كلهم يوم ورجعت انا مصلى فاتركت في عشيرين ورجالا فلما كان عند الليل ارسل الي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر ان الله قد احيا ذاك وعلمه قال قلت وكتبه كلاما فقال قرا وكتبه كلاما ثم قال له تمني قال تمنى وفق روحي يعني لما رأى من الفضل والخير الذي أعطاه الله جل وعلا تمنى أنه يقتل مرة أخرى في سبيل الله جل وعلا، وهذا لا يكون لأن الله كتب أنهم لا يرجعون إلى الدنيا إذا ماتوا وإنما يحيون للآخرة. يكفي والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما حكم من أنكر الكلام كلام الله جل وعلا؟ نعم على طول يكفر. ها